بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله، كادت السماء أن تنشق وكادت الأرض أن تتزلزل، تناديني وأنا لا أسمع، فما رحمتها يا شيخ وهي تبكي وتصرخ. يا الله، أي قسوة مرت على قلبي. وقد كنت في زيارة لأحد السجون، فقال لي أحدهم وقد دخلت عليه في سجن قد حكم على أهله بالقتل شرعا نظرا لارتكابهم ما يوجب ذلك، فلما دخلت على أحدهم ذكرته ووعظته وقلت له عليك بالتوبة، عليك بالإنابة، فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال وهو يحكي قصته، قال دخل علي رمضان وهو عندي موسم رابح للخلوات المشبوهة، أجاركم الله، فطلبت من والدتي دراهم معدودة، ولم يخطر لي ببال أن تقول ليس لي نقود، ليس لدي نقود كي أعطيك، فمر على قلبي حقد عظيم على تلك الأم المظلومة، فقلت أكل أصحابي يلهون وأنا هنا من البيت إلى العمل دون نزهة أو سفر؟ فقالت لي بلسان الرحمة والأمومة، يا بني أنت تعرف الحال، وليس لي من الدنيا بعد الله سواك، فانتظر لعل الله أن يرزقني. يقول محدثي، وفي رمضان في التاسع منه حزمت أمتعتي للسفر وقلت لعلي أجد عندها ما يكفيني، فقلت يا أماه، فقالت لبيك وسعديك. قلت يا أماه إني مسافر وأريد كذا وكذا من المال، فقالت والله يا بني لا أملك ريالا واحدا. يقول محدثي، فطار الغضب في عيني وصرخت في وجهها صرخة عظيمة لم تتمالك معها دمعتها، فقالت أنا أمك يا بني، فقلت وخير إن شاء الله، كم من ولد عق أمه، لست وحدي من يفعل هذا، فما رحمت عبرتها وبكاءها. أتدرون ماذا فعلت؟ فرفعت يد العقوق، فرفعت يد العقوق بكل قوة أوتيتها، فرفعت يد العقوق بكل قوة أوتيتها، وصفعتها على وجهها الطاهر وهي تقول أمك يا فلان، أمك يا فلان، ألا تعلم أننا في شهر الصيام؟ فلا تجعلني أدعو عليك وأنت فلدة كبدي، ولكن الشيطان زين لي المعصية، ولكن الشيطان زين لي المعصية، فما كان مني، ماذا تتوقعون؟ أن أنهمر عليها ضربا؟ كلا، ما كان مني في تلك اللحظة العارمة إلا أن أخذت ماء النار وصببته على وجهها وهي تبكي وتنوح وتناديني بنداء الأمومة، يا بني إننا في رمضان، ألا تتق الله، ألا تتق الله. فما كان مني إلا أن زدت ذلك الماء الحارق على جسدها الطاهر وهي تبكي وتصرخ وتنادي يا بني اتق الله، اتقي دعوة الأم، فلم أستمع لندائها ولا لصرخاتها، إنه الشيطان، إنه الشيطان، إنه الهوى، تبا للزنا، تبا للشهوات. ولا زلت على هذا الحال وهي تناديني بني حرام عليك ما تفعل، حرام عليك ما تفعل، حملتك في بطني، سهرت من أجلك، أهذا جزائي؟ فما كان مني إلا أن زدت عليها ذلك الماء الحارق وهي تنادي وتستغيث، وهي تنادي وتستغيث، لم أرحم دمعاتها، لم أرحم ألم الحم، وهي تنادي والله لا أريد أن أدعو عليك، ولكن الشيطان زين لي المعصية، فأشعلت فيها النار في نهار رمضان وهي تستغيث وهي صائمة، ما رأيت حق الله فيها، يا الله يا الله كادت السماء أن تنشق وكادت الأرض أن تتزلزل، تناديني وأنا لا أسمع، فما رحمتها يا شيخ وهي تبكي وتصرخ، يا الله أي قسوة مرت على قلبي، يا الله أي دمعة لم أرحمها، يا الله أي جفوة لم أتبعها، قطعت أواصر الرحمة تبا لك يا ابن آدم، أمن أجل الشهوات والمومسات حرقت أمك، أمن أجل الحرام حرقت أمك، أمن أجل فرج الحرام، يا الله اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، أي قلب ذلك القلب، تصوروا القسوة، تصوروا تلك القسوة العظيمة، لم أكتفي بضربها بل قتلتها، ومع ذلك أحرقتها بالنار، سبحان الله، سبحان الله، أين البنوة؟ أبعد حق الله حق غير حق الوالدين؟ أين أنت من قول الحبيب صلى الله عليه وآله: إلزم رجليها فثم الجنة، إلزم رجليها فثم الجنة، إلزم رجليها فثم الجنة؟ وقال صلى الله عليه وآله: أمك ثم أمك ثم أمك، أنسيت حقها وهي أمك؟ أنسيت حضنها الدافئ؟ أنسيت عاطفتها؟ أنسيت همها وهي في انتظارك وأنت غائب خارج المنزل؟ سبحان الله، ما هذا الخطو العظيم؟ لقد أضعت 3 حقوق عظيمة، من حقوقها حق ضاع بصفعها على وجهها، وحق ضاع بحرقها، وحق ضاع بجريمة عظيمة تجرأت عليها. هل هناك أعظم من هذه الجريمة؟ هل هناك أشد وأقبح من هذا الذنب؟ فهي كبيرة من كبائر الذنوب، وها أنا ذا وراء القضبان أبكي حسرة وندم، وكلما جاء رمضان استبشر به الناس وحزنت أنا وتذكرت المصاب، كيف فعلت ذلك بأمي الغالية؟ كلما تذكرت ألمها ذبحت 100 مرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن، ارحمنا وآبانا وارحم أمهاتنا، إلهنا آباءنا آباءنا أمهاتنا.